ويفضل من قوتها عنه، ليس مما يستوعب قوتها، رحمة منه وحكمة لتيسير طريق الوصول إليه، ولتعمر جادة السالكين في كل وقت إليه. ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون. ولدينا كتاب ينطق بالحق، وهو الكتاب الأول الذي فيه كل شيء، وهو يطابق كل واقع يكون، فلذلك كان حقا، وهم لا يظلمون بنقص من إحسانهم أو يزداد في عقوبتهم وعصيانهم.